داعيك المولاد سكن ونكوي قلبي كل اللي شابي كنت معاك شرحتيني واش هو ذنبي راني داعيك المولاد واه واه قلب القاسي محن عليا والله انتي ما عندك احسان تسليني في دلكيا تلعب بشي بنتنا راني حالف ما نزيد نلقاك من بعدك ما خرجتيش عليا بحت معاك خيلي بروبلام مشيتي بالخدع مشي بالنيا ننساك انايا ونكوي قلبيا كلي جامي كنت معاك جرحتيني واش هو ذنبي راني داعيك المولى بزاف عليا ما تخدعنيش ننساك انايا ونكوي قلبي كل جامي ما كنت معاك جرحتيني واش هو ذنبي راني داعيك المولى الدنيا صغرك وزينك غروا بيا شحال من عين تبع فيك اهلي يضحك عليك دير حسابك في الدنيا ننساك انايا ونكوي قلبي كل اللي جامي كنت معاك جرحتيني واش هو ذنبي راني داعيك المولى حشوات ما كنتش بصح تبغينا